اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في بورما، اللهم أنج إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم ول عليهم خيارهم واكفهم يا ربنا شرارهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم يا قوي يا عزيز، اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، اللهم أهلك طاغية الشام وعصابته، اللهم أهلك طاغية الشام وعصابته، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم للظلمة عظة وآية، اللهم عليك بمن أيدهم ومدهم بالسلاح والعتاد، اللهم اخذلهم واهزمهم يا قوي يا عزيز، اللهم اهزمهم واخذلهم يا قوي يا عزيز.